الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. نعم، لاحظوا يعني كيف حرص الصحابة، حرص الصحابة على الخير، يعني هم يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعوة وله المنزلة العظيمة عند الله جل وعلا، صح ولا لا؟ هل تجدون حديث واحد صحابي يقول يا رسول الله ادعو الله أن يجعل بيت مليء ذهب وفضة؟ ها؟ عندكم هذا حديث السنة النبوية، ما تجد صحابي كذا يجي يطلب الرسول أن الله يدعو له بين بالدنيا أموال وكذا وكذا وكذا، يطلبون الرسول يدعو لهم بايش؟ بثواب الآجل، اللي يقول أسألك مرافقتك في الجنة، وكذا يسألون النبي عما ينفعهم في أمر دينهم، وهذا يدل على كمال العلم، كمال العلم، يعرفون أن الدنيا هذه مهما بلغت في يد الإنسان فهي دنيا زاهية، زاهية لو رايح، لكن الباقي الذي لا ينفد ولا ينتهي الآخر، فلهذا حرصوا عليها، حرصوا عليها رضي الله عنهم. فهذا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول قل لي في الإسلام قولا، يعني علمني علم في الإسلام لا أسر عنه أحد غيرك، ما أحتاج فيه إلى غيرك، وصية جامعة مانعة. قال قل آمنت بالله ثم استقام، إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالإيمان والاستقامة فيها الخير كله، تؤمن وتستقيم بمعنى تقوم بما يوجبه ويفرض عليك الإيمان بالله، الإيمان يفرض عليك التوحيد توحد الله، الإيمان يفرض عليك الصلوات الخمس تصلي الصلوات الخمس، الإيمان يفرض عليك لزوم السنة واجتناب البدعة، وهكذا تستقيم على ما يفرضه عليك إيمانك بالله، تستقيم على ما شرعه الله لك في الكتاب وفي السنة، فإذا فعلت ذلك خلاص. فهو الآن أعطاه الوصية الجامعة، لكن التفاصيل هل هذه الجملة تكفيه عنها؟ لا. مثل سورة العصر، مو الشافعي يقول لو تدبر الناس هذه الآية، لو هذه السورة لو وسعتهم، صح ولا لا؟ لو تدبر الناس هذه السورة لو وسعتهم، لو وسعتهم من ناحية الوصية إيش الإجمالية، لكن تفاصيل الإيمان، تفاصيل العمل الصالح، تفاصيل الدعوة، تفاصيل الصبر، لا، هذه تحتاج إلى أدلة أخرى. وهكذا هنا الآن أعطاه الوصية، أنت تبغى الجنة في الإيمان وفي الاستقامة. طيب إيش هو الإيمان؟ إيش الاستقامة؟ تفاصيل الإيمان، تفاصيل الاستقامة، هذه تعود إليها.